عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله يمسك بالخير يا شيخي. مساك الله بالخيرات. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أنا أبو محمود جمال عفيف من صالح، بحث معك. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك. بدي أسألك يا شيخ. تفضل. نحن نعمل في شركة ألبان. أيوة. وتفصل لنا ثيابنا على حسابها. طيب. ولكنها طبع على الثياب صورة بقرة. ايوه. كشعار للشركة. ايوه. على جيب هذه الثياب. ايوه. حكم الرسوة. يجوز بالشرط التالي. تفضل. تطمس رأس البقرة. بس. جزاك الله خيرا. وإياك. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.